أجمل حب، أغلى حب، أجمل شعور، أعمق مشاعر، هي الشعور والمشاعر التي تؤكد الحب بينك وبين ربك جل جلاله. لذلك أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يدي أستاذ الحب، معلم الحب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين تخرجوا من مدرسة الحب، مدرسة الصحابة، مدرسة الحب لربهم جل جلاله، تراهم بين الحين والآخر يسارعون ليسألوا حبيبهم وسيدهم وقرة عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال يتكرر من واحد إلى آخر، يقولون: ما أحب الأعمال إلى الله؟ أنا لا أريد أن أقوم بعمل عادي، لا أريد أن أكون مثل الناس. في مهنتك تريد أن تكون المتفوق، في دراستك تريد أن تكون الأول والمتفوق، في عملك تريد أن تكون الأول على كل أقرانك. أما في العبادة، في العلاقة مع الملك جل جلاله، يا شيخ مثلي مثل هالناس، منصلي والحمد لله، منخاف الله، هو قلبي أبيض وما بيأذي الناس، وإلى غير ذلك من الكلمات التي نسمعها. قل رؤية أولئك المتسابقين في الطريق إلى الله، قل رؤية أولئك الذين لسان حالهم يقول: لا يسبقني إلى الله أحد، أريد أن أكون من المتفوقين والسباقين في الوصول إلى رب العالمين. فهمت الأمة الزهد خطأ، فبدل أن يكون الزهد في الدنيا وفي حاجات الدنيا وفي متاع الدنيا، فصار الزهد عند الكثير إلا من رحم الله في التسابق إلى الله، صار الزهد في أعمال الدين، صار الاكتفاء والاقتناع بأعمال الدين بدل أن يكون في أعمال الدنيا وحاجات الدنيا وأغراض الدنيا ومتاع الدنيا. فلا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، والخير هنا هو الإيمان والعلاقة مع الملك المنان جل جلاله. ويتأكد ذلك أحبتي في الله في أيام مخصوصة من العام، فحال المحب في كل العام يتسابق إلى ربه جل جلاله، ولكنه في بعض أيام العام يزداد حبه وشوقه إلى ربه جل جلاله. فقد صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، نفحات ألا فتعرضوا لها. أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض لها. من هذه النفحات أحبتي في الله 10 أيام تفوق كل أيام العام. يقول عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي وابن ماجة وأبو داود وغيرهم بسند صحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. أين المشتاقين؟ أين المحبين الذين يسألون عن أحب الأمور؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن أعلى الأعمال الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ يعني الذي يقوم بعمل صالح من الأعمال العادية في هذه الأيام أجره أعظم من المجاهد في باقي الأيام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك غروب الشمس يوم الغد اللي هو يوم السبت أحبتي في الله هو أول لحظات وساعات هذه الأيام التي قد تدركها، أنه حتى لو أنه غد قد لا ندركها، وقد لا تدركها كلها. وإن أدركتها قد لا تدركها العام المقبل. فكم من أخ وحبيب كان معنا في العام الماضي وحرص نوى عزم أن يقوم فيها بالأعمال الصالحة، ولكن ما قدر له ذلك، أو قدر له ذلك ولكن غيبه الموت بأمر الله جل جلاله في هذه الأيام عنا. لذلك أحبتي في الله، كان لزاما علينا وعلى كل واحد فينا أن يعزم، وإذا عزمت فتوكل على الله، وإذا عزمت فاصدق في عزيمتك حتى توفق لها. ما هي الأعمال التي ننصح بالقيام فيها في هذه الأيام؟ بما أننا نتكلم عن الحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أحب الأمور إلى الله أجابهم في عدة إجابات سنقف عليها سريعا بإذن الله عز وجل. سنقف مع أحب الأديان إلى الله، وأحب الأعمال إلى الله، وأحب الكلام إلى الله، وأحب الأماكن إلى الله، وأحب العباد إلى الله. خمسة محبوبات عند الله. المحبوب الأول يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وورد ذلك في أكثر من حديث. والحنيفية هي ملة إبراهيم، وقال القرطبي: حنيفا أي مائلا، وقال السعدي: حنيفا أي مقبلا إلى الله، وقال آخرون: لا يكون الحنيف في قلبه إلا الله، ويعرض في قلبه عن سوى الله جل جلاله. هذا أحب الأديان وأحب العقائد وأعلى مستوى في العقائد، أن لا يكون في قلبك ظن أو أدنى شك أن أحدا من خلق الله في يده نفع أو ضر سوى الله، مهما كان مهما بلغ. وبتشوفوا اليوم في أيام الحج هذا يحاول هنا وهذا يحاول ذاك، لا نقول بمنع استخدام الأسباب التي شرعها الله، ولكني أتكلم أخي الحبيب عن القلوب. وضعت جواز سفرك هنا أو هناك، كلمت هذا أو ذاك، ولكن أخبرني عن قلبك، أين يميل؟ إلى من يميل؟ هل سألت الله بصدق في ركعتين؟ هل سألت الله بصدق في دعوة صادقة أن يكرمك ويوفقك للحج؟ ثم إن شئت سألت هذا أو ذاك وفي قلبك يأس من البشر، تقول لي نواب، تقول لي وزراء، تقول لي مسائل غير ذلك، يأس من البشر كلهم، فهم مخلوقين والمخلوق مفعول لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيئا. فهذا أحب الأديان إلى الله، لا يرى عند سوى الله نفع أو ضر. ثانيا، ما أحب الأعمال إلى الله جل جلاله وخصوصا في هذه الأيام؟ أحب الأعمال إلى الله جل جلاله كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فقال: الصلاة على وقتها. مما يدمي القلب أن ما زلنا كخطباء أو وعاظ أو دعاة أو غير ذلك نتكلم عن المحافظة على الصلاة، نهيك عن المحافظة على وقتها. وأنا أعلم أنه قد يكون بيننا الآن من يصلي معنا الجمعة وقد لا يحافظ على الصلاة، لا يصلي كل صلاة في وقتها، إما يجمع وإما يصلي ويترك، وإما يصلي فقط الجمعة ويترك باقي الصلوات. إذا كنت تريد أن تكون من أحب الخلق إلى الله فصلي الصلاة على وقتها، فما بالك بالذي لا يصلي أصلا أو يصلي فقط صلاة الجمعة، ما حاله مع الله؟ كيف نظرة الله إليه؟ ما حاله عند الموت؟ هذا كان منقطع. الحبل الذي بينك وبين الله، الصلة التي بينك وبين الله، العهد الذي بينك وبين الله الصلاة، قطعتها. أنت ما قطعت علاقة مع مخلوق، أنت ما قطعت علاقة مع بشر، مع مسؤول، مع صاحب رتبة، قطعت العلاقة مع الملك الذي ينطبق عليه اسم الملك وحده، وكل الملوك دونه ليسوا بملوك، فملكهم محدود ينقطع عند الموت، أما هو دائم جل جلاله بلا بداية وبلا نهاية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرج من بوتقة الإسلام. لذلك حبيبي الغالي، إن كنت ممن يسمعني الآن فلا بأس أن تعزم النية وتجعل يوم الجمعة هذا أو يوم الغد هذا من الأيام التي رأيت فيها النور وعزمت فيها على الصلاة. وأقول لمن يؤخر الصلاة: أحب الأعمال عند ربك إذا سمعت المنادي ينادي وإذا سمعت الملبي يلبي أن تسارع وتكون أول الحاضرين. يا حبذا أن تجرب في هذه العشر من ذي الحجة أن لا تترك صلاة في المسجد. قل لي بالله عليك، ما عذرك عندما تكون في بيتك وتسمع الأذان أن لا تمشي للمسجد؟ ما عذرك أمام الله إن سألك وقال لك؟ لأنه هلأ حنشوف، عندما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأماكن، وفي رواية البلاد، إلى الله، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: المساجد. المساجد، وأبغضها عند الله جل جلاله الأسواق. فما الحجة إن سئلت يوم القيامة لما لم تصلي الصلاة على وقتها؟ ومن أعظم الأمور التي تعينك أن تصلي الصلاة على وقتها أن تكون مع المصلين. تعرف بعد دقائق بدي يقيم الصلاة، فحتى إلحق تكبيرة الإحرام، حتى إلحق أكون مع الإمام، حتى إلحق أكون مع إخواني المصلين، أسارع مباشرة. يا زوجة صلاتي أهم، يا ولدي صلاتي أهم، يا دكاني، يا عملي، يا رزقي، يا سيدي في العمل، يا مخلوقين جميعا، ربي أعظم وأهم، هو الذي ناداني. فاحرص أن تجرب لذة صلاة الجماعة في هذه الأيام. ثم قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين، وفي رواية: صلة الرحم، فمن قطع رحمه وأول الرحم أمه وأبيه فليفعل ما شاء من الأعمال فلن يغفر له. بعد الله أمك وأبوك، افعل ما شئت من أعمال، إن لم تحسن العلاقة معهما ومع رحمك فافعل ما شئت. قالت الرحم: يا رب، ناشدت ربها، فقال الله جل جلاله: أيرضيك؟ ماذا يا رب؟ الرحم تجيب، قال جل جلاله: أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. قالت: رضيت ربي. الواصل موصول والقاطع مقطوع، ولو كان يصلي، كما أن تركك للصلاة قطع مع الله، وتركك للعلاقة مع أهلك ورحمك وأول الناس بذلك أمك وأبيك، فكذلك صاحب القطع مقطوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. فأخر الجهاد وجاء بالصلاة أولا، ثم ببر الوالدين، ثم بالجهاد في سبيل الله. وأخيرا: ما أحب العباد إلى الله؟ فالعباد كثر، ولكن من أحبهم إلى الله جل جلاله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أعتكف في مسجدي، لأن أمشي في حاجة المسلم خير وأحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا 10 سنين. معتكف، مصلي، متصدق، مزكي، صائم، حاج، معتمر، كل شعب الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله، العباد كثر بس النخبة منهم اللي عند الله محبوبين جدا، أنفعهم للناس، الذي لا يقدم على نفسه شيء، كل الناس عنده مقدمون على نفسه، يحبهم كما يحب نفسه، يؤثر إخوانه، يقدم إخوانه، كالذي أخبرنا عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسل إليه النبي ضيفا وزوجته وأولاده يحتاجون للطعام ولا يوجد في بيته إلا طعام لزوجته وله وللصبية، فقال لزوجته: علليهم، سكتي نيمي، فعللتهم وأسكتتهم حتى ناموا، ثم قدم طعامه للضيف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم الثاني ليقول: لقد عجب الله، وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. فالخلق أيها الغالي هو الذي يرفعك، وكم من مسلم يحتاج في هذه الأيام إلى خلق. كان عندنا من أيام قليلة اليوم ذهبوا مجموعة من الفرنسيين، جاءوا إلينا أكرمهم الله جل جلاله بالإسلام من سنوات قليلة، وبقوا عندنا بعض الأيام خارجين في سبيل الله للدعوة إلى الله. فمما قالوه عندما سألناهم عن أخبار فرنسا أن المسلمين بأخلاقهم وصفاتهم في كثير من الأحيان كانوا سببا للصد عن سبيل الله. فاعلم أيها الغالي أنك بخلقك وأدبك داعي إلى الله جل جلاله قبل أن تكون بكلامك. فاحرص أخي الغالي في هذه الأيام المباركة أن تجعل قلبك متعلقا بالله، وأن تقوم بأحب الأعمال إلى الله، وأن تكون في أحب الأماكن إلى الله، وأن تحسن خلقك حتى تكون من المقبولين في هذه الأيام العشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لمن أكرمهم الله جل جلاله وجاءهم الإذن من الله أولا قبل أن يأتي من أي مخلوق لحج بيت الله جل جلاله في هذا العام، أو إلى من سيكرمه الله جل جلاله في الأيام القادمة بذلك، وصايا سريعة: إياك أن تخرج قبل أن تؤدي الحقوق، تدفع المبالغ الطائلة من المال على حجك، ولا تسد دينك الذي يطالبك فيه صاحب الدين منذ سنوات، فهل يا ترى حجك مقبول؟ كذلك من أراد أن يضحي، وهذا من أعجب ما تراه من الناس، تراه في يوم العيد يسارع مباشرة بعد الصلاة لشراء الأضحية، الغنم أو البقر أو غير ذلك، ويدفع ثم يقسم ويذهب بنفسه إلى الفقراء ويوزع، وهنالك مجموعة من الناس تطالبه بدين حقها، هذا حق الناس، تطالبك الناس بحقوقها. يعني كيف بدنا نسميها يا إخواني، إذا بدكم هيك بين قوسين بالعامية، زي رشوة بيني وبين الله، يا ربي خذ هاي الأضحية وهديك الأمور خليها بيني وبين الناس، أنا هاي أضحية بزبط فيها العلاقة بيني وبينك، واللي بيني وبين الناس أنا بحلها برجع. لا، الشهيد أعلى درجات البشر عند الله لا يدخل الجنة، يوقف على باب الجنة بسبب ماذا؟ بسبب الدين. فلذلك حذاري من عدم فقه الأولويات وعدم المشي على سلم الأولويات. أنت لست مكلفا ولا مطالبا شرعا بالوجوب أن تحج أو تعتمر أو تذبح الأضحية قبل أن تسد ما عليك من حقوق، فهذا أولى. وإن كنت صادقا في نية الحج وفقك الله للحج أو أعطاك أجره، وإن لم توفق لذلك. وكذلك من أعجب ما رأينا أو سمعنا من أخبار الحجيج عن صحبة السوء، وكأن الحج رحلة، وكأن الحج سياحة، وكأن الحج مكان لمتنفس النفس، فترى عذرا من هذه يعني الأخبار الأراجيل وجلسات الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء والسخرية والجلوس في الفنادق والأسواق وعدم النزول للحرم إلى غير ذلك من مصائب. تنظر، هذا حج، وهذا سببه عدم الذهاب مع صحبة صالحة. لذلك قبل أن تعزم نية الحج ابحث عن من تخرج معه، من يكون معك برفقتك وبصحبتك. اذهب مع من يأخذ بيدك إلى الصلوات وإلى مجالس العلم والإيمان والأعمال، حتى ترجع بعد الحج حاجا، لا ترجع بعد الحج مكتوب الحاج مبارك، حج مبرور وسعي مشكور للحاج الفلاني. ولكن الحجة عند الله، وإن قال الناس كلهم هذا حاج، ولكن الله قال حجه ليس بمقبول. فأين تذهب من الله يوم القيامة؟ وماذا يقدم لك الناس؟ وإن قال الناس كلهم هذا حج يا عمي متخلف ورجع مأضاله بالحرم ومأضاله إياها بالأعمال من عمل لعمل، وقال الله هذا حجه مبرور، فماذا يضرك كلام الناس؟ ثالثا أحبتي في الله، ما هي النفقة التي تذهب بها؟ وهذه تابعة للمسألة الأولى. هنالك من وضع ماله في البنوك وجمع الربا وذهب بها، يحج بمال ربوي أو يحج بمال حرام، مش ضروري يكون حرام إنك أنت حطيت مالك بالبنك، ممكن حرام ببيعك وشرائك، غششت الناس، كذبت على الناس، قلت لهم أبيعكم هذه الأنواع من البضائع وبعتهم أنواع أخرى، قلت لهم أعطيكم كذا وكذا من المهنة أو من الخدمة وما أعطيتهم ما اتفقت عليه، فأكلت مالا حراما فحججت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحاج لبيك اللهم لبيك وكان ماله من حرام، قال الله: لا لبيك ولا سعديك، حجك مذموم مردود عليك. وإذا خرج بنفقة طيبة خاف الله في كل ما يأخذ من خلق الله، وأعطى حقوق الله، وأعطى حقوق العباد والخلق، وجمع ولو القليل من النفقة الطيبة، والله يبارك له فيها. فأول ما يضع رجله في الغرز وفي الرحل وقال لبيك اللهم لبيك، قال الله: لبيك عبدي وسعديك. الله يقول لك لبيك، وحجك مقبول، حجك مبرور مقبول. فاحذر أخي الحبيب من النفقة التي تحج بها والتي تذهب بها إلى بيت الحرام. أخيرا إلى إخواني الذين لم يوفقوا لحج بيت الله الحرام، هنيئا لك إن وفقت وخلصك الله جل جلاله من شح النفس وأكرمك الله جل جلاله، فوالله لن توفق لذلك إلا بكرامة من الله، ونويت أن تضحي في هذا العيد المبارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أحب إلى الله، بعدنا بدائرة الحب، أن يعمل في يوم النحر من ماذا يا إخواني؟ قال صلى الله عليه وسلم: من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأوبارها وأشعارها وأظلافها يوم القيامة، كلها حسنات، وإنها لتقع من الله بمكان قبل أن تقع على الأرض. لذلك إن عزمت ونويت الآن: يا رب وفقني في أوائل أيام العيد أن أضحي، لا تسأل عن الرزق، فالرزق بيد الله. إن نويت وعزمت أن تكرم خلق الله وعباد الله من يعيشون لأيام دون أن يرون اللحم أو يشمون رائحته. ما عم بحكي عن أدغال أفريقيا ولا عم بتكلم على بلاد المجاعة، أتكلم عن بلاد المسلمين. ولكن أين الذين يزورون المسلمين ويدرون عليهم ويعلمون أحوالهم؟ نعم، في بلادنا إن أكرمك الله جل جلاله ووفقت لذلك فالسنة أخي الحبيب ابتداء من ليلة الغد، من غروب شمس الغد، سن النبي صلى الله عليه وسلم لك أن لا تأخذ شيئا من أظفارك ولا من شعرك تشبها بالحجيج. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: من عزم أن يضحي في أيام العيد فلا يأخذ في أيام ذي الحجة من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذه السنة معك من الآن لقبل غروب الغد، ثم تتوقف عن أخذ شيء من الأظفار ومن الشعر حتى يكرمك الله جل جلاله بالذبح، ففي كل قطرة دم بإذن الله جل جلاله مغفرة لذنوبك ورفع لدرجاتك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته وقبلته وحفظته. اللهم ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا رددته. اللهم يا ربنا بلغنا عشر ذي الحجة، اللهم بلغنا إياها واجعلنا فيها من الطائعين من التائبين ومن العائدين إليك يا رب العالمين، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كل من نوى وعزم على حج بيتك الحرام، اللهم فيسر له ذلك ووفقه لذلك وارزقه حجة مبرورة مقبولة. اللهم وكل من نوى الحج ولم يوفق لذلك فاكتب له أجر حجة كاملة يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا الحجيج في بيت الله الحرام، وفقهم وكن معهم وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.